تنكد على الزوار يا قمر يا شفا جونا من سجم والغيث نشات مخايلة لكن اخفض جناح الذل واللي حصل كفا غصننا معتدل دور لك أغصان ما يلا ما لنا فيك حاجة لا مودة ولا جفا من ذكرتنا اللي ما لقينا بدايلا واحد صار حبه كأنها النحت في الصفا بصخر لجاهم قدرن حتى الردي من قبايلة مدهر في زماني من ملفه الألفة مثل الرجل حياة أثبت ولي هوايلة يا بعد من غدا لي عقبك الطرف ما غفا اتجه للبراد وكب شبه من توقع بالزوالي عن الحظا من خيول الأمير أخزام ولا العقايلة فلن